المحافل الاجتماعية الدولية تثري على القدرة القاهرة لحزب العمل الكوري الذي يواصل بالثبات المثل العلة لاتحاد إسقاط الإمبريالية وتقاليده. قال مسؤول حلقة موسكو لدراسة فكرة زوتسي في روسيا إن الزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي عزم على خوض نضال التحرر الوطني المناهض لليابان اعتمادا على جماهير الشعب شكل اتحاد إسقاط الإمبريالية يوم 17 أكتوبر عام 1926. ثم قال رئيس المنظمة التايلاندية لدراسة فكرة جوتسي إن اتحاد إسقاط الإمبريالية هو جذور تاريخية لحزب العمل الكوري. وحملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمجونجلية ولجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في النيجيرية في مواقع الإنترنت مقالات ذكرت فيها أن المناضلين الطلاعية من الجيل الجديد الذين رباهم اتحاد إسقاط الإمبريالية أصبحوا عمودا فقريا لتأسيس الحزب، وأن برنامج الاتحاد أصبح أساسا جوهريا لبرنامج حزب العمل الكوري الذي تأسس في يوم 10 أكتوبر عام 1945. ثم أكد رئيس الجمعية البريطانية لدراسة السياسة سونغون ورئيس الكرسي لكلية السياسة بجامعة دمشق في سوريا أن حزب العمل الكوري الذي يواصل بالثبات التقاليد العظيمة لاتحاد إسقاط الإمبريالية هو حزب لا يقهر.